بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نستكمل ما تبقى من هذه المنظومة. قال المؤلف رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان، والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. الخطأ هو المخالفة بلا قصد، والإكراه هو إلزام الإنسان بما لا يريد قولا كان أم فعلا، والنسيان ذهول القلب عن أمر معلوم. فهذه الثلاثة، الخطأ هي المخالفة بلا قصد، ثانيا الإكراه وهو إلزام الغير بما لا يريد قولا كان أم فعلا، والثالث النسيان وهو ذهول القلب عن أمر معلوم. يقول: أسقطه معبودنا الرحمن. والدليل على العفو والإسقاط فيما يتعلق بهذه الأمور الثلاثة قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. الآية. فهذه النصوص من القرآن تدل على أن الله عز وجل عفى وأسقط الخطأ والنسيان والإكراه. يقول: أسقطه معبودنا الرحمن. من السنة أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يقول: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. لكن هذا استدراك من المؤلف رحمه الله، يعني أن الخطأ والإكراه والنسيان أسقطه الله عز وجل في حقه سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بحقوق الآدميين، بحقوق الآدميين فإنه لا يسقط الضمان، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لكن مع الإتلاف يثبت البدل. هذا في حقوق الآدميين، أما في حقوق الله فلا ضمان لعموم النص. فمثلا إنسان قتل صيدا في الحرم أو في حال إحرامه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه لا شيء عليه، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وهذا الرجل لم يقتل هذا الصيد متعمدا فلا إثم عليه ولا ضمان. أما لو أتلف مالا لآدمي، قتل شاة أو ذبح شاة لآدمي ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه لا إثم عليه، لكن عليه الضمان، وذلك لأن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة والعفو، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة. يقول: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. إذن هذه الأمور الثلاثة، النسيان والخطأ والإكراه، هذه لا يؤاخذ الله عز وجل بها لا من حيث الفعل ولا من حيث الضمان. أما فيما يتعلق بحقوق الآدميين فإنه يؤاخذ بها من جهة الضمان فقط، وإن فعل ذلك عامدا ذاكرا مختارا فعليه مع الإثم، فعليه مع الضمان الإثم. إذن من أتلف مالا ما يتعلق به حق الله فعليه الإثم والضمان، كما لو قتل صيدا في الحرم عمدا فإنه يأثم وعليه جزاؤه. من فعل ما يترتب عليه الضمان في حق الله ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا إثم ولا ضمان. أما حقوق الآدميين فإذا أتلف مالا لآدمي عمدا فعليه الإثم والضمان، وإن أتلفه غير عمد فعليه الضمان ولا إثم عليه. لكن قد يقول قائل: في حقوق الله عز وجل ذكرت أن ما يتعلق بحقوق الله ليس فيه إثم ولا ضمان، وهذا يرد عليه وجود الكفارة في قتل الخطأ، مع أن الكفارة حق لله أو للآدمي؟ حق لله، الكفارة حق لله، حق الآدمي الدية، لكن الكفارة حق لله. فالجواب أن الله عز وجل أوجب الكفارة في قتل الخطأ مع أنه لا إثم عليه في هذا الفعل، لوجهين أو لأمرين: أولاً تعظيماً لأمر القتل وتعظيماً للدماء، وثانياً أنه قد يكون من القاتل نوع تفريط. صحيح أنه أخطأ ومعفو عنه، لكن قد يكون منه نوع تفريط. إذن الإتلاف الذي يتعلق بحق الله لا يترتب عليه شيء إذا كان ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً، لكن يرد على هذا كما تقدم وجوب الكفارة في قتل الخطأ مع أن قتل الخطأ معفو عنه. فالجواب أن الله عز وجل أوجب الكفارة في قتل الخطأ مع أنه معفو عنه، أولاً تعظيماً لشأن القتل، وثانياً لأن القاتل وإن كان قد قتل خطأً لكن قد يكون منه نوع تفريط. يقول رحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. يشير إلى قاعدة وهي أنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، بمعنى أن الحكم قد يكون له، أن الشيء قد يكون له حكم إذا انفرد، وقد يكون له حكم إذا اجتمع مع غيره. ومن أمثلة ذلك بيع الحمل في البطن لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحمل في البطن، ونهى عن بيع الغرر، وهذا غرر. لكن لو باع شاة حاملا فإن هذا الحمل يثبت تبعا. أيضا من أمثلتها بيع اللبن مع الشاة، هل يجوز الإنسان أن يبيع لبنا في ضرع البهيمة؟ لا يجوز، لأنه مجهول. لكن لو باع بهيمة وفيها لبن فإن اللبن يثبت تبعا. أيضا الصلاة في العبادات، الصلاة عن الغير، هل الصلاة تدخلها النيابة؟ يعني الزكاة تدخلها النيابة، بأن يقول الإنسان أو يوكل الإنسان شخصا لأجل أن يحصي ماله ويخرج زكاته، أليس كذلك؟ نعم. التوكيل أيضا في إخراج الزكاة وصرفها إلى مستحق في الكفارات ونحو ذلك، هذا أيضا جائز. لكن العبادات البدنية المحضة كالصلاة هل تدخلها النيابة؟ يعني إنسان يقول لآخر: وكلتك أن تصلي عني. الجواب: لا تدخلها النيابة، الصلاة لا تدخلها النيابة، أيضا الصيام لا يدخله النيابة. لكن هناك فرق بين أن يصوم عنه قضاء وبين أن ينيبه في الصيام. لكن يرد على هذا: الإنسان إذا حج عن غيره أو اعتمر عن غيره وطاف فسوف يصلي ركعتين بعد الطواف، هاتان الركعتان ثوابهما لمن؟ لمن حج أو اعتمر عنه. كيف صحت الصلاة هنا؟ نقول: يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً. إذن هذه القاعدة يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، نقول هي معناها أن الشيء قد يكون له حكم إذا انفرد، وقد يكون له حكم إذا اجتمع بغيره. ومن أمثلة ذلك بيع الحمل في بيع الشاة الحامل، بيع الشاة التي فيها لبن ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. العرف معمول به، يعني أنه يعمل بالعرف إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. العرف يعمل به إذا ورد حكم من الشرع لم يحد، ومعنى ذلك أن العرف معمول به في الأحكام الشرعية التي لم يحددها الشارع، بمعنى أنه وكل الأمر فيها إلى العرف، وكل الأمر فيها إلى العرف، بأن قال كقوله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. فالعشرة هنا بين الزوجين مردها إلى العرف، وقال عز وجل لهن علي، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أيضا هذا يرجع فيه إلى العرف. واعلم أن الأحكام الشرعية من حيث العمل بالعرف وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما اعتبر الشارع فيه الشرع ولم يعتبر العرف فيه، ما كان المعتبر فيه الشرع ولم يعتبر فيه العرف فيجب الرجوع فيه إلى العرف، فيجب الرجوع فيه إلى الشرع. من أمثلة ذلك الميراث، الميراث العبرة فيه بالشرع، فلو تعارف الناس وكانوا يتعارفون أن النساء لا يرثن أو يحرمن من ميراث أو يعطين شيئا فقط ليس مقدرا، فهذا محرم ولا عبرة به، والعبرة بماذا؟ بالشرع. أيضا تعارفوا على أن المرأة تحبس لابن عمها، لا تتزوج إلا بابن عمها، إلا إذا رضي أن تتزوج بشخص آخر، نقول أيضا هذا الشرع المعتبر الشرع ولا عبرة فيه بالعرف. العرف هنا باطل لأنه مضاد ومخالف للشرع. القسم الثاني ما رد فيه الشارع الأمر إلى العرف بحيث جعل الحكم للعرف، كالنفقة بين للزوجين والعشرة بالمعروف، المرجع فيها إلى ماذا؟ إلى العرف. ما الذي يجب من للزوجة من النفقة؟ كم قدرها؟ نقول يختلف، قد يكون نفقتها في هذا العرف وفي هذا البلد 5,000، قد يكون نفقتها في البلد الآخر 4,000، وهكذا، فيرجع إلى العرف. القسم الثالث ما لم يرد فيه تحديد من الشرع، بمعنى أن الشارع لم يكل فيه الأمر لا إلى الشرع ولا إلى العرف بل سكت عنه، وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله، قال والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، أي إذا ورد حكم من الشرع لكنه لم يحدد فيرجع فيه إلى ماذا؟ العرف. ومن أمثلة ذلك الحرز، حرز المال. ما الضابط في الحرز؟ نقول الضابط في الحرز يرجع فيه إلى العرف، يعني هل الشارع مثلا قال حرز الذهب كذا وكذا، حرز الأموال النقدية كذا وكذا؟ لا، لم يحدد الشارع نوع الحرز، يعني معرفة الحرز لا، ما أمرهم، لأن يعني من شروط القطع في السرقة أن يكون أن يسرق من حرز أو أن يخرج المال من حرز، فإذا أخرج المال من مكان ليس محرزا إذا سقط شرط من شروط القطع. فالمرجع في الحرز هو ماذا؟ العرف، لأن هذا لم يرد تحديد من الشرع، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله وحرز المال ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. حرز المال ما العادة، شف جعلوا الحكم للعادة، ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. ثم قال المؤلف رحمه الله معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، معاجل المحظور، يعني أن من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه. من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته فإنه يعاقب بحرمانه. وهذه القاعدة يعبر عنها العلماء بما تقدم من قولهم: من تعجل شيئاً قبل أوانه، يعني قبل وقته، عوقب بحرمانه. من أمثلتها: لو قتل مورثه، إنسان يرث من شخص فقتله لأجل أن يستعجل الميراث، يستعجل، عنده رجل كبير في السن، يعني مثل ابن عم لا ليس له وارث سواه وعنده ملايين، فجلس هذا الرجل سنين عمر فقتله، يستعجل الإرث، فإنه في هذا الحال يعامل بنقيض قصده فلا يرث. أيضا لو قتل الموصى له الموصي، إنسان قال: أوصيت بعد موتي أن يكون البيت الفلاني لفلان، فتعجل وقتل الموصي، يعاقب أيضا بالحرمان. إذن كل من تعجل شيئا قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه. ما الدليل على هذه القاعدة؟ نقول: الدليل قوله عز وجل: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحرير: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة. لماذا؟ لأنه يعاقب بماذا؟ بحرمانه. وقول المؤلف رحمه الله: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. قلنا إن هذه إشارة إلى القاعدة السابقة، وهي أن من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه. لكن هذه القاعدة ينبغي، بل يجب أن تقيد، وهي أننا نقيدها نقول: من تعجل شيئاً قبل أوانه على وجه محرم. تعجل شيئاً قبل أوانه على وجه محرم، احترازاً مما لو تعجل شيئاً قبل أوانه على وجه مباح فإنه لا بأس بذلك. فمثلاً لو طلب الفقير من الغني أن يعجل له زكاته، إنسان زكاته تحل في رمضان، فجاء شخص فقير قبل رمضان بستة أشهر وقال: أنا الآن محتاج ومضطر، فعجل زكاتك لي. هنا تعجل شيئا قبل أوانه، وعادة يعطي هذا الفقير في رمضان، لكن هذا الفقير تقدم وقال: أريد الآن أن تعجل زكاتك لي. تعجل هنا على وجه مباح أو محرم؟ مباح. يمنع ولا ما يمنع؟ ما يمنع. أيضا لو طلب الغريم من غريمه تعجيل الدين وإسقاط بعضه، إنسان يطلب شخصا 100,000 ريال تحل بعد سنة، فقال المدين: أعطيك بعض حقك، أعجل لك بعض حقك وأسقط عني، فبدلا من أن تكون 100 يكون الدين 80 وأعطيك إياها بعد شهر. هذه تسمى مسألة ضع وتعجل. فهمتموها أو ما فهمتم؟ مثلا تطلبني 100,000 ريال تحل في محرم العام القادم 39، فأتيت إليك وقلت: عندي الآن 80,000، خذها الآن وأسقط عني الزائد، أستفيد أنا أني نقص الدين وتستفيد أنك تعجل لك حقك. هذه يسمى ضع يعني نقص وتعجل، هذا أيضا تعجل شيئا قبل أوانه لكن على وجه مباح. إذن هذه القاعدة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، تحتاج إلى قيد، وهو على وجه محرم. ولهذا شيخنا رحمه الله ابن عثيمين قيد هذه القاعدة بهذا القيد في منظومته، وقال: وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلى. كل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلاء. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل إلى ومتلف مضمونه ومتلف مؤذيه ليس يضمن إلى آخره. وإن أتى التحريم في نفس العمل، التحريم أو العبادة إذا ورد عليها التحريم فلا تخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يكون التحريم أو النهي عائداً إلى ذات العبادة أو إلى ذات الشيء، فهذا يقتضي الفساد وعدم الصحة. فالتحريم إذا عاد إلى ذات العمل ونفس العمل فإنه يقتضي التحريم وعدم الصحة. ومن أمثلته النهي عن الصيام، عن صيام يوم العيد. لو صام يوم العيد فإنه لا يصح لأنه منهي عنه لذاته. الصلاة في أوقات النهي لغير سبب، صلى بعد الفجر أو بعد العصر من غير سبب، نقول الصلاة فاسدة، لا صلاة بعد الفجر بعد العصر. إذن القسم الأول أو الحالة الأولى من أحوال النهي أن يكون النهي عائداً إلى ذات المنهي عنه أو ذات الشيء، فهذا يقتضي الفساد وعدم الصحة. الثاني أن يكون النهي عائداً إلى شرط، إلى شرط في العمل أو في الشيء على وجه يختص به. يكون النهي عائداً أو التحريم عائداً إلى شرط في المنهي عنه أو في الشيء على وجه يختص به، مثل الصلاة بالنجاسة، النجاسة منهي عنها، لو صلى وعليه نجاسة فصلاته باطلة. السترة في الصلاة، والمراد السترة ستر العورة، لو صلى ولم يستر عورته فصلاته باطلة، لا تصح، لأن هذا شف النهي هنا يعود إلى شرط يختص، شرط يختص. الثالث أن يكون النهي أو التحريم عائداً على شرط لا يختص بالعبادة، يعود على شرط في العبادة لكن لا يختص. من أمثلتها الصلاة في الأرض المغصوبة، الوضوء من الماء المغصوب. إنسان صلى في أرض مغصوبة فهل تصح صلاته أو لا تصح؟ توضأ بماء مغصوب هل يصح الوضوء أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف. فذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاته لا تصح لأنه منهي عنها، فصلى في موضع محرم وتوضأ بماء محرم، والله عز وجل لا يتقرب إليه بمعصيته. والقول الثاني أن الصلاة صحيحة وأن الوضوء صحيح. لماذا؟ قالوا لانفكاك الجهة، لأن جهة الأمر منفكة عن جهة النهي. وإن شئت فقل لأن النهي هنا ليس خاصاً، وهذا أوضح. فالشارع لم يقل لا تصلوا في أرض مغصوبة، لا تتوضأوا من ماء مغصوب، وإنما نهى عن الغصب مطلقاً. فالشارع نهى عن الغصب، سواء غصبت الأرض لتصلي أو لتسكن أو لتجلس. كذلك أيضاً لو صلى في ثوب مغصوب نقول صلاته صحيحة، لأن الشارع لم يقل لا تصلي في ثوب مغصوب، بل نهى عن الغصب مطلقاً. فالغصب محرم عليك سواء غصبت الثوب لأجل أن تتجمل به، لأجل أن تتقي به البرد، لأجل أن تبيعه، لأجل أن تصلي فيه، كله محرم. ولم يقل لا تصلي في ثوب مغصوب، وهكذا يقال بالنسبة للوضوء. والقاعدة أن العبادة لا تفسد إلا إذا كان النهي خاصا بها. ولذلك الآن الصيام الآن فيه محرمات خاصة وعامة، فالأكل والشرب والجماع والحجامة هذه محرمات خاصة، والكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم محرمات عامة. أيهما الذي يفسد؟ الخاصة. فلو أنه كذب وهو صائم فعل محرما لكنه لا يختص بالعبادة، اغتاب وهو لا يختص بالعبادة. ولذلك لما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول إن الغيبة تفطر، يعني تفطر الصائم، فقال رحمه الله لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم، لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. إذن كل عبادة لا تفسد إلا إذا كان المحرم خاصا بها، إلا أنه يستثنى من ذلك أيضا الحج، فالحج لا يفسد حتى لو كان المحرم خاصا به. لو تعمد أن يحلق رأسه أو يلبس مخيطا فهل تبطل يفسد الحج؟ لا، عليه الفدية ويأثم لكن حجه صحيح. إذن جميع العبادات لا تفسد إلا إذا كان المحرم خاصا بها، إلا ويستثنى من ذلك الحج، فإنه لا يفسد حتى لو كانت النهي أو التحريم خاصا به. القسم الرابع أن يكون النهي أو أن يعود النهي إلى أمر خارج لا يتعلق بالعبادة، فالعبادة صحيحة بالاتفاق، كما لو صلى وعليه عمامة حرير، إنسان وضع عمامة حرير أو طاقية من الحرير على رأسه وصلى، صلاته صحيحة مع أنه حرير. نقول نعم، لأن ستر الرأس ليس شرطا من شروط الصلاة، يعني لو أخذ هذه الطاقية ورمى بها وصلى صحيحة الصلاة؟ صحيح. إذن وجود هذا المحرم وعدمه سواء. ثم ولهذا قال المؤلف وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه، المراد أو شرطه على وجه يختص على القول الراجح، فذو فساد وخلل ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. متلف مؤذيه، يعني أن من أتلف شيئا لدفع أذاه له فإنه لا يضمن، ومن أتلف شيئا لدفع أذاه به فإنه يضمن. عندنا قاعدتان، من أتلف شيئا لدفع أذاه له فلا ضمان عليه، ومن أتلف شيئا لدفع أذاه به فإنه إيش؟ يضمن. فمثلا إنسان صال عليه بعير أو بهيمة فلم يجد بدا من أن يقتلها دفعا عن نفسه، فهل عليه ضمان؟ عليه ضمان يا أخ، أنت اسمك هذا، أنت اللي خلفك، ها ما اسمك؟ محمد علي. طيب إنسان لو صالع على إنسان بعير، هاج عليه بعير يريد قتله، أو إنسان آدمي يريد قتله فدفع عن نفسه وقتل هذا الشيء، هل عليه ضمان؟ ليس عليه ضمان، لأنه قتله لدفع أذاه له، هو الذي آذاه، أنت لم تتسلط على هذا الشخص ابتداء. وإن أتلفه لدفع أذاه به فإنه يضمنه. ومن أمثلة ذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حينما أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى أن الوجع قد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة إلى آخره، فأمره أن يحلق رأسه. كعب بن عجر رضي الله عنه حلق رأسه لتأذيه بالقمل، الآن الذي آذاه القمل ولا الشعر؟ القمل. إذن هو أتلفه لدفع أذاه، ها؟ يعني أتلف حلق رأسه لدفع أذاه به ولم يؤذه، الذي آذاه هو القمل وليس هو الشعر، يعني هو أتلف شعره الآن، حلق شعره لدفع أذاه به، لأن الأذى لا يندفع إلا بحلق الشعر، وإلا فحقيقة أن الذي آذاه هو القمل وليس هو الشعر. الشعر. إذن نفرق بين القاعدتين، من أتلف شيئا لدفع أذاه به لدفع أذاه له لم يضمن، وإن أتلفه لدفع أذاه له ضمنه. من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمن، وإن أتلفه لدفع أذاه به فإنه يضمن. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. أل يعني أنها من صيغ العموم، فإذا دخلت على لفظ مفرد أو جمع فإنها تفيد العموم والاستغراق. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أل هنا الإنسان تفيد العموم، وعلامة ذلك أن يصح أن يحل محلها كل، أن يصح أن يحل محلها كل. إذن هنا أل أفادت ماذا؟ أفادت العموم. أيضا قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا. إن الإنسان أي كل إنسان خلق هلوعا، فأل هنا أفادت العموم. إن الإنسان لربه لكنود، أيضا تفيد العموم يعني كل إنسان. إن الإنسان لظلوم كفار، أيضا تفيد العموم. طيب هذه دخلت على الجمع. إذا دخلت على المفرد مثل دخولها كدخولها على أسماء الله عز وجل العليم، ولذا العليم العليم يعني الذي له العلم الشامل الكامل من جميع الوجوه. القدير هنا للعموم، أي الذي له القدرة الكاملة التامة من جميع الوجوه. إذن هنا إذا دخلت على مفرد أو على جمع فإنها تفيد العموم، ولهذا قال كالعليم، هذا بالنسبة لإفراد. طيب مثال دخول على الجمع، قوله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فهذا الخطاب، وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم. الناس يشمل الجميع. يا أيها الذين آمنوا يشمل الجميع. إنما المشركون نجس. هنا دخلت على جمع فتفيد العموم. إذن متى دخلت على جمع أو على مفرد فإنها تفيد العموم. من أمثلتها من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. الأعمال هنا تفيد العموم، فتشمل أعمال البدن وأعمال القلب وأعمال المال. ثم قال المؤلف رحمه الله: والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. إذا جاءت النكرة بعد النفي أو بعد النهي فإنها تدل على العموم والشمول. مثال النكرة في سياق النفي: كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لا إله إلا الله نكرة في سياق النفي. قال الله عز وجل أيضا: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. شيئا نكرة في سياق النفي، فتشمل تفيد ماذا؟ العموم. كذلك أيضا سياق النهي، قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحدا نكر في سياق النهي، لا تدعو، فتشمل كل أحد. كذلك أيضا: ولا تدعوا مع الله إلها آخر. إلها يشمل أي إله، سواء كان من الملائكة أو الرسل أو الصالحين أو غيرهم. إذن النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي تفيد العموم. قال رحمه الله: كذا كمن وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع. كذا كمن وما تفيدان العموم، طيب، كذلك من وما تفيدان العموم. قال الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض. ما هنا تفيد العموم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، تفيد العموم. من عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا يشمل الذكر والأنثى، الصغير والكبير، الغني والفقير، كذا ولا لا؟ نعم. من أتى الجمعة فليغتسل، يشمل كل من أتى الجمعة. من يتوكل على الله فهو حسبه. وقال عز وجل أيضا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، إلى غير ذلك. فلفظ ما ومن تفيدان أيضا العموم. أما ما فكما تقدم في الأمثلة، ومن ذلك أيضا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. ما أرسلنا من قبلك من رسول. أيضا من أمثلة ما قوله عز وجل: وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فهذه أيضا تفيدان العموم. قال رحمه الله: ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. مثله المفرد إذ يضاف، يعني أن المفرد المضاف يفيد العموم. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة مفرد أضيف فيفيد العموم. وأما بنعمة ربك فحدث، أيضا مفرد أضيف فيفيد العموم. قال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. عبده مفرد مضاف يفيد العموم، إشارة إلى أنه قد استكمل أنواع العبودية هنا. سبحان الذي أسرى بعبده، عبد مفرد مضاف، عبده إشارة إلى العموم وأنه قد اتصف بجميع أوصاف العبودية. إذن المفرد المضاف يفيد العموم، ومن أمثلته ما تقدم من قوله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم قال عز وجل، ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. لا يتم الحكم، يشير في هذا البيت إلى قاعدة، وهي أن الأشياء من العبادات والمعاملات لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. كل شيء لا يتم ولا يصح ولا يترتب عليه حكمه إلا إذا استكمل الشروط والأركان وانتفت ماذا؟ الموانع. فمثلا الصلاة، صلى بغير طهارة لا تصح الصلاة لفقد شرط. صلت المرأة وهي حائض لا تصح الصلاة لوجود مانع. صلى وهو كافر لا تصح الصلاة لوجود مانع. طيب، مات وله ابن كافر يرث ولا ما يرث؟ ما يرث لوجود مانع، لوجود مانع. إذن جميع الأشياء لا تتم إلا بوجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها. هذه القاعدة قد دل عليها قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا الشرط. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا انتفاء مانع. أفهمتم؟ القاعدة هذه أن الأشياء لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. الآية الكريمة: فليعمل، هذا إيش؟ شرط. عملا صالحا ولا يشرك، هذا انتفاء مألق، لأنه قد يعمل عملا صالحا لكن يشرك، وقد ينتفي الشرك لكن لا يوجد العمل الصالح. إذن شرط الحصول ما ذكر في الآية ودخول الجنة أمران: أولا شرط وجودي وشرط عدمي. الشرط الوجودي العمل الصالح، والعدمي هو النفي للإشراك. طيب إذن من أمثلتها كما تقدم صلى بغير طهارة صلاة المرأة وهي حائض. في المعاملات باع ما لا يملك، إنسان رجلان يسيران في الطريق فرأى أحدهما بيتا فأعجبه فقال بعتك هذا البيت، بعتك هذا البيت، فهل يصح؟ الجواب لا يصح لفقد شرط، وهو أنه ليس من مالك ولا من قائم مقام المالك، لأن البيع لا يصح إلا من مالك أو من يقوم مقامه، وهذا ليس مالكا ولا قائما مقام المالك. أيضا البيع بعد نداء الجمعة الثاني لا يصح، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. شوف النهي هنا عائد إلى ذات المنهي عنه، فهو من القسم الأول من أقسام النهي السابقة الأربعة. بيع ما لا يملك لا يصح لفقد أو وجود مانع، نقول لفقد شرط، لأن من شروط البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. البيع بعد نداء الجمعة الثاني لا يصح لفقد شرط أو وجود مانع، وجود مانع نعم. ولهذا قال ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له من العمل. من أتى بما عليه من عمل يعني أن من أدى ما عليه من العمل وما أوجب عليه وما وجب عليه من العمل فإنه يستحق ما رتب على هذا العمل، سواء كان هذا في حقوق الله أو في حقوق عباده. فمن عمل عملا صالحا فإنه يستحق دخول الجنة، لأن الله عز وجل أخبرنا بذلك، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. كذلك أيضا بالنسبة لحقوق الآدميين، من أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له من العمل. فإنسان قال لشخص استأجرتك لتعمل لي هذا العمل، استأجرتك لتبني لي هذا الحائط بألف ريال، فبنى هذا الحائط فإنه يستحق الألف. إنسان آخر قال من رد جملي الشارد أو من رد لقطتي أو من وجد لقطتي الضائعة فله ألف ريال، فوجدها إنسان يعني بعد الجعل، علم بها بعد الجعل، فإنه يستحق ما رتب على ذلك من العمل. إذن من أتى بما عليه من عمل فإنه يستحق ما رتب على ذلك العمل. فإن أتى ببعض العمل، أتى ببعض العمل، فإنه يستحق مما جعل له بقدر ما حصل منه من عمل، بشرط أن يكون معذورا، بشرط أن يكون معذورا. مثال ذلك إنسان قلت له استأجرتك لتبني لي هذا الحائط أو لتعمل لي هذا العمل، فعمل في هذا الحائط يعني بنى نصف الجدار ثم أصابه مرض، فيستحق من الأجرة من الأجر بقدر ما عمل، لكنه معذور هنا ولا ليس معذورا؟ معذور. إذن هو معذور يستحق، إذا كان غير معذور فإنه لا يستحق شيئا. إذن من كلف بعمل سواء كان إجارة أو جعالة ثم عمله كاملا استحق الأجرة، إذا لم يعمله لم يستحق شيئا، إذا عمل بعضه دون بعض إن كان لعذر استحق وإن كان لغير عذر لم يستحق. إذن من جعل عوضا لعمل، من جعل عوضا لعمل، فهل يستحق من عمل هذا الجعل أو هذا الأجر؟ قلنا المسألة لها كم؟ ثلاث حالات. الحال الأولى أن يعمل العمل كاملا فيستحق، والحال الثاني أن لا يعمل شيئا فلا يستحق، وهذا واضح. والحال الثالثة أن يعمل بعض العمل دون بعض، فهنا ينظر إن كان تركه لبعض العمل دون بعض لعذر شرعي كمرض أو عجز أو نحو ذلك فيستحق من العمل بقدره، وإن كان تركه للعمل لغير عذر فلا يستحق شيئا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. وهذه في الواقع تقدمت لنا عند قوله وليس واجبا مع اضطرار، لا في على قول المؤلف رحمه الله لا لا لا لا يا اخوان، احنا ذكرنا هذا البيت وليس واجب بلا اقتدار، وليس واجب بلا اقتدار، ذكرنا ان المأمور به على اقسام اربعه، يعني من قدر على بعض الواجب وعجز عن بعضه هل يجب عليه ان ياتي بما قدر ويسقط عنه ما عجز؟ قلنا هذه المساله لها اربع حالات. الحالة الأولى أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة كإمرار الموسى للأصلع فلا يجب، أو تحريك اللسان للأخرس فلا يجب. الثاني أن يكون المقدور عليه وجب على سبيل الاحتياط أو على سبيل التبع واللواحق كالوقوف كالمبيت بمنى ورمي الجمار لمن فاته الوقوف بعرفة فلا يجب. والثالث أن يكون المقدور عليه جزءاً من عبادة وهو في ذاته ليس عبادة كصوم نصف يوم فلا يجب. الحال الرابع أن يكون المقدور عليه جزءاً من عبادة وهو في ذاته عبادة فيفعل ذلك لأنه عبادة مقصودة. ومن أمثلته قيام القادر، وجوب قيام القادر في الصلاة على من عجز عن الفاتحة فيقوم بقدرها، وهذا داخل في قوله ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. متى يفعل البعض؟ في القسم أي الأقسام اللي ذكر الأربعة؟ الرابع فيما إذا كان المأمور به إيش؟ جزءا من عبادة. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكلما عندكم موصولة ولا لا؟ ولا وكل ما لا لا كله لا مفصولة ولا مفصولة؟ لا أنا أعرف أنه موجود عندي وكل ما، وهذا خطأ لأن كل ما التي توصل هذه التي للتكرار، كلما فعلت كذا أكرمتك هذه التي تفيد، أما كل هنا ما هنا موصولة يعني وكل الذي وكل الذي، فما الموصولة أو المصدرية إذا وصلت بكل فإن تفصل. فهمتم؟ فهم يا وش الفرق؟ كيف تفصل؟ شلون يعني مثلا قلت كلما رأيتك حييتك، كيف تكتب كلما؟ تفصل. لا أصبر أكتب خلها تفصل ولا توصل؟ كلما رأيتك أكرمتك ها توصل إيه. طيب كلما عجز الإنسان عن الشيء سقط عنه، كل ما عجز عنه سقط عنه تفصل. ليش؟ لأن ما هنا مثل فكر المؤلف وكل ما نشأ عن المأذون، نقول هنا لأنها ما إيش موصولة. يقول وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. المؤلف رحمه الله يشير إلى قاعدة معروفة فقهية، وهي أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. ومفهوم البيت أن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. إذن ما ترتب ونشأ عن المأذون فليس مضمونا. مثال ذلك إنسان وجب عليه القصاص، يعني جنى على شخص وقطع أصبعه عمداً عدواناً، فأراد المجني عليه أن يقتص منه فاقتص منه، ولكن الجرح سرى وتلفت اليد جميعاً كلها، فهل عليه ضمان؟ نقول لا، لا ضمان، لأن هذا الفعل مأذون فيه شرعاً. لكن لو كان العكس، إنسان جنى على شخص وقطع أصبعه عمداً عدواناً ثم سرت الجناية إلى اليد أو إلى البدن كاملة وهلك، فهذه السراية مضمونة. فهمتم؟ هذه السراية مضمونة، أما السراية الأولى فليست مضمونة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: وسراية القود، وسراية القود، يعني يفرقون رحمهم الله بين ما سرى من الشيء المأذون وما سرى مما لم يؤذن فيه. سراية القود يعني موجبة مضمونة في النفس وما دونها. إذن ما نشا عن المأذون فليس بمضمون. مثال آخر: النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي إذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله. فإنسان أراد أن يجتاز بين يديه أحد فدفعه وسقط وتلفت نظارته، نقول انكسر أو أصابه كسر؟ لا، إنسان أراد أن يجتاز بين يدي المصلي فالمصلي منعه ولكنه أبى فدفعه فسقط وانكسرت نظارته، فهل يضمن المصلي؟ لا يضمن، لأن هذا الفعل مأذون فيه شرعا. طيب، إنسان وضع حجرا في الطريق، يعني إنسان صاحب عمارة أخرج من مخلفات من عمارته في الطريق، فجاء إنسان أعمى وعثر بها وسقط وتلف، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، يعني هذا الفعل ليس مأذونا فيه شرعا. إذن كل فعل مأذون فيه شرعا فإنه لا يترتب عليه أثر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. يشير بهذا البيت إلى قاعدة المشهورة، وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. والعلة هي الوصف الذي من أجله شرع الشارع الحكم، وصف ظاهر منضبط الذي من أجله شرع الشارع هذا الحكم، يعني هي التي أوجبت الشرعة. والأحكام بالنسبة للعلل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما لا تعلم علته ويسمى حكما تعبديا، ولكن هذا لا تعلم علته بالنسبة لنا، وأما بالنسبة لحكم الله فإنها معلومة والعلة موجودة، فإنه سبحانه وتعالى لا يشرع الشرائع عبثا، وإنما يشرع الشرائع لحكم، إن ربك حكيم عليم. هذه الحكم علمها من علمها وجهلها من جهلها، وليس جهلنا بشيء من أحكام ما شرع الله عز وجل يدل على أنه لا حكمة فيها، بل هو دليل على نقص علمنا وقصور فهمنا، وإلا فجميع ما شرع الله عز وجل له حكم. ومن الغالب أو في الغالب يكون هذا الأمر، أعني الأحكام التعبدية، في المقادير والأعداد. لو سألك سائل: لما كانت صلاة الظهر أربعا والمغرب ثلاثا والفجر ركعتان؟ لما كان الطواف بالبيت سبعة أشواط والسعي سبعة أشواط ورمي الجمار سبعة أشواط سبعة حصيات؟ لا يمكن لأحد أن يجيب. فيها حكمة لكن الله أعلم بها. القسم الثاني من أقسام الأحكام: ما علته منصوصة، يعني أن الشارع نص على الحكم وعلى العلة، نص على الحكم والعلة. ونضرب مثالا من القرآن والسنة، قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه يعني المذكور رجس. فدل هذا على أن كل رجس فهو كل نجس فهو محرم، لأن الله عز وجل علل ذلك بالنجاسة فقال فإنه رجس. إذن كل نجس محرم، لكن هل كل محرم يكون نجسا؟ لا. فالسم مثلا محرم لكنه ليس نجسا. من السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. شوف العلة، التعليل من أجل أن ذلك يحزنه، هذا التعليل. العلة هنا منصوصة، نعم منصوصة. فنأخذ من هذه العلة تعدية الحكم كما سيأتي. الثالث ما علته مستنبطة، بمعنى أن الشارع لم ينص على العلة لكن المجتهد بحث وتحرى واستنبط العلة، استنبط علة الحكم. من أمثلتها نهي النبي عليه الصلاة والسلام القاضي أن يقضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان. ما العلة؟ هنا لم ينص على العلة لكن العلماء يكاد يكون محل اتفاق أن العلة هي أن الغضب يوجب تشوش الفكر، الغضب يوجب تشوش الفكر، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا تشوش فكره فينبني على ذلك أنه لن يتصور القضية كما ينبغي، وحينئذ يخطئ في الحكم. اتضح؟ ما هي العلة بالنهي عن القاضي أن يقضي وهو غضبان؟ نقول العلة هي أن الغضب يوجب تشوش الفكر، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا كان التصور خاطئاً سيكون الحكم خاطئاً. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: فإن خالف فحكم فأصاب نفذ حكمه. لو أن القاضي غضب وحكم وهو غضبان وأصاب الحق، هل نلغي حكمه؟ لا، لأننا إنما منعناه خشية أن لا يصيب الحق، فإذا أصاب الحق فقد حصل المقصود. إذا كانت العلة هي الغضب، علة الغضب أو النهي عن القضاء وهو غضبان تشوش الفكر، فيلحق به ما شبهه. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إنه لا يحكم أو لا يقضي القاضي وهو مشوش الفكر، كما لو كان حاقلاً أو حاقباً أو جائعاً أو عطشان أو في شدة حر أو برد أو نحو ذلك، أو هم أو غم، فلا يقضي، لأن هذا كله يوجب تشوش الفكر. إذن الأحكام من حيث العلة على أقسام ثلاثة: ما علته تعبدية، ما علته منصوصة، ما علته مستنبطة. فائدة معرفتنا بالعلل في الأحكام، نقول العلل فيها فوائد، معرفة العلة فيها فوائد، منها أولاً بيان سمو هذه الشريعة وأن أحكامها معللة، ومنها أيضاً طمأنينة المكلف، لأن الإنسان الذي يتعبد لله عز وجل وهو يعرف علة الحكم يكون أقرب إلى الطمأنينة ممن لا يعرف. ثالثاً تعدية الحكم إذا كانت العلة متعدية، فمثلاً في قوله عليه الصلاة والسلام: من أجل أن ذلك يحزنه، عرفنا أن العلة هي أن ذلك يحزنه، إذن نأخذ منه تحريم إدخال الحزن على المسلم سواء كان ذلك بالمناجاة أو بغيره. رابعاً أو ثالثاً هذه هي إمكان القياس إذا كانت العلة متعدية. رابعاً ظهور مقتضى اسم الحكيم لله عز وجل وأن أحكامه سبحانه وتعالى معللة. ثم قال المؤلف رحمه الله: تستعمل وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. وكل شرط، الشرط في اللغة بمعنى العلامة. قال الله عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. والمراد به هنا، المراد بالشروط هنا، إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه مصلحة أو ما له فيه غرض صحيح. الشرط إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه مصلحة أو غرض صحيح. مثال ذلك: اشتريت منك بيتاً، قلت اشتريت منك هذا البيت بشرط أن تنظفه. هذا الشرط غير لازم من أصل العقد، لولا الشرط لما وجب. امرأة تزوجها رجل فقط بشرط أن تسكنني بيتاً، ألزمته الآن بسكن البيت، لو لم تشترط لجاز أن يسكنها في أي مكان. امرأة أخرى تزوجها رجل فقط بشرط ألا تخرجني من بلد أهلي، لولا هذا الشرط لأخرجها إلى أي مكان. إذن الشرط إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه منفعة. والشروط من حيث الجواز والصحة والحرمة على أقسام ثلاثة. القسم الأول: شروط تنافي مطلق العقد. والثاني: شروط تنافي مقتضى العقد. والثالث: شروط تنافي أصل العقد. الشروط من حيث المنافاة والصحة والحرمة على أقسام ثلاثة. القسم الأول: الشروط المنافية لمطلق العقد، وما من شرط يشترط إلا وهو مناف لمطلق العقد، لأن العقد المطلق يقتضي أنه ليس هناك شرط. مثال الشروط المنافية لمطلق العقد: أن يقول بعتك هذا، أن يقول اشتريت منك هذا البيت بمئة ألف بشرط أن تكون مؤجلة، المئة المؤجلة، هذا شرط ينافي مطلق العقد، لأن العقد المطلق يقتضي أن تكون المئة حالة، أليس كذلك؟ نعم. مثال الشرط المنافي لمقتضى العقد، شوف شو القسم الثاني: شروط تنافي مقتضى العقد. وضابط الشرط المنافي لمقتضى العقد أن يجمع بين الشيء وضده، بحيث يكون العقد يقتضي شيئا فيشترط شرطا يرفع هذا المقتضى. انتبه، القسم الثاني: شروط منافية لمقتضى العقد. ما معنى ذلك؟ أو ما ضابط الشرط المنافي لمقتضى العقد؟ نقول ضابطه أن يجمع بين الشيء وضده، بحيث يكون العقد يقتضي شيئا وهو يشترط شرطا يرفع هذا المقتضى. العقد يقتضي أن البائع، أن المشتري يتصرف في المبيع كيف ما شاء. أنا اشتريت منك سيارة، أستعملها، أعيرها، أبيعها، أؤجرها، هدية، أوقفها، أتصرف. فإذا قال له بعتك هذه السيارة بشرط ألا تستعملها وألا تبيعها وألا تعيرها وألا وألا، نقول هذا الشروط إيش؟ منافية لمقتضى العقد، لأن العقد المطلق يقتضي أن المشتري يتصرف في المبيع كيفما شاء. شوف الآن، ولهذا قلنا أن يجمع بين الشيء وضده. مقتضى عقد البيع أن المشتري يتصرف، هو كأنه بهذا الشرط يرفع هذا المقتضى. القسم الثالث: الشروط المنافية لأصل العقد، بمعنى أن العقد من أصل لا ينعقد معها ولا يصح. ومن أمثلته حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة باشتراط العتق، باشتراط الولاء. فلو أن إنسانا باع عبدا وقال بعتك هذا العبد بشرط أن يكون ولاؤه لي، فهذا الشرط ينافي أصل العقد، ما يصح مع العقد أصلا، لأن القسم الأول التي تنافي مقتضى العقد، التي تنافي مطلق العقد صحيحة، والقسم الثاني التي تنافي مقتضى العقد يفسد الشرط ويصح العقد، التي تنافي أصل العقد لا يصح العقد معها. إذن العقود، الشروط بالنسبة للعقود على أقسام ثلاثة: ما ينافي مطلق العقد فيصح الشرط والعقد، والثاني ما ينافي مقتضى العقد فيصح العقد ويفسد الشرط، كما لو قال بعتك هذا البيت بشرط ألا تبيعه ولا تهبه، نقول الشروط هذه كلها فاسدة والعقد صحيح فهي لاغية. الثالث الشروط المنافية لأصل العقد كاشتراط الولاء فلا يصح العقد أصلا. إذن كل شرط، أحسنت، نعم الشرط، يقول لنا ذكرنا الصلاح، نقول الشرط في اللغة العلامة، واصطلاحا عند الفقهاء، لأن الشرط لا، اصطلاحا عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وأسهل مثال الطهارة، الطهارة شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، لكن هل يلزم من وجودها الصلاة؟ لا، لأنه قد يتوضأ ولا يصلي. أما المقصود هنا الشرط فهو إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه مصلحة. يقول كل الشروط لازمة للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات، فباطلات فعلما. إذن الشروط يجب الوفاء بها، والمراد الشروط إيش؟ الصحيحة، يجب الوفاء بها. فكل شرط يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر من الشروط الصحيحة يجب الوفاء بها. الدليل قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بالوفاء بالعقد يشمل أصل العقد ووصفه والشروط من أوصاف العقود. ثانيا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. وهذه أدلة خاصة، هناك دليل، وهذه أدلة عامة، هناك دليل خاص وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. يقول: وكل شرط لازم من العقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فعلما. إذن كل الشروط يجب أن يوفى بها وأن تعتبر لما تقدم إلا الشروط المحرمة فإنها باطلة، والمراد الشروط المنافية لأصل العقد ولمقتضى العقد، لكن التي تنافي أصل العقد لا يصح العقد معها أصلا، والتي تنافي مقتضى يفسد الشرط ويصح العقد. نضرب لذلك أمثلة. لو أن امرأة شرطت على زوجها أن يمهرها قدرا من الدراهم، قال: أريد أن أتزوج بك، قد بشرط أن تعطيني مهرا 100,000. الشرط صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. أو وصفا، قال: أريد أن أتزوجك، قالت: بشرط أن يكون مهري من الدولارات، تعطيني مهري بالدولار لا أريد بالريالات. شرط صحيح؟ نعم صحيح، لأنه قد يكون لها غرض صحيح. اشترطت على زوجها أن لا يخرجها من بلدها، لها غرض، شرط صحيح. اشترطت على زوجها أن يسكنها بيتا مستقلا، شرط صحيح. طيب، اشترطت على زوجها ألا يتزوج عليها، أيضا على القول الراجح شرط صحيح. إذا قالت بشرط ألا تتزوج علي يجب أن يوفي بهذا الشرط، ولا يقال إن هذا حجر عن الزوج لأنه هو الذي رضي بالشرط، من ألزمك بأنك ترضى بالشرط؟ أما لو شرطت على زوجها أن يطلق ضرتها، إنسان تزوج امرأة ثانية فقالت: بشرط أن تطلق أم أولادك الأولى، هذه طلقها، فلا يجوز الشرط، هذا الشرط محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، ولأن الأولى أيضا أسبق وأحق منها بهذا الزوج. فهنا فيه يا أخوان في عدوان، بخلاف ما إذا شرطت على زوجها ألا يتزوج عليها فهي لم تعتدي على أحد. فعندنا مسألتان: إذا شرطت ألا يتزوج حقيقة هي تريد أن تنفرد به، تريد أن تنفرد به، وهذا الشرط لها فيه غرض صحيح. إذا شرطت عليه أن يطلق ضرتها هذا الشرط لا يصح، لأن فيه عدوانا على الغير، وهذه المرأة التي شرطت أن يطلقها هي أسبق وأحق بالزوج منها. ثم قال المؤلف رحمه الله: طيب، وقول المؤلف رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقل، هذا يشمل الشروط اللفظية والشروط العرفية، لأن المعروف عرفا كالمشروط لفظا، المعروف عرفا كالمشروط لفظا. فالمشروط لفظا كما لو قال: أؤجرك هذا البيت مثلا بشرط أن تستخدمه للسكنة فقط، إيه لا تؤجر هذا البيت، لا أسمح لك أن تؤجر هذا البيت، فيجب عليه أن يفي بهذا الشرط. وإن كان المؤجر وإن كان المستأجر يملك أنه يؤجر لكن شرط عليه. طيب، الشرط العرفي: استأجر منه بيتا أو شقة للسكنة فوضع فيها دجاجا وبهائم وقال للمالك: أنت لم تشترط علي ذلك، فنقول هنا يرجع إلى العرف، والعرف يقتضي أن مثل هذا ممنوع. المعروف عرفا كالمشروط لفظا. ثم قال المؤلف رحمه الله: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. تستعمل القرعة عند المبهم، المبهم ما يحتاج إلى تعيين، لأن عندنا يا إخوان مبهم ومجهول. المجهول ما لا يعلم، كما لو قال الشخص: من ضرب فلان؟ فتقول: رجل لا أعلمه، لا أعرفه، هذا مجهول. ولو قلت: من ضرب فلان؟ تقول: أحد هذين، هذا مبهم يحتاج إلى تعيين. فالفرق بين المجهول وبين المبهم أن المجهول ما لا يعلم يسمى مجهولا، والمبهم ما يحتاج إلى تعيين. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. وهذه قاعدة في القرعة، والقاعدة هي أنه إذا اجتمع اثنان فأكثر واستووا في استحقاق شيء ولا مزية لأحدهما على الآخر ولم يمكن الجمع فإنه تستعمل القرعة. إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا في استحقاق شيء بحيث أنه لا يكون ولم يكن لأحدهما مزية على الآخر ولم يمكن الجمع أيضا فإنه تستعمل القرعة. فهنا قيود: أولا، إذا اجتمع اثنان احترازا من الواحد فالشيء له، استووا في استحقاق شيء، فإن كان أحدهما لا يستحق والآخر يستحق فإنه يعطى المستحق. أيضا ولا مزية، لو استووا في الاستحقاق لكن تميز أحدهم عن الآخر، كما لو تقدم للإمامة وكلاهما أهل لها لكن أحدهما أحفظ من الآخر، أو كلاهما في الحفظ سواء لكن أحدهما أحسن صوتا وأداء وتجويدا يقدم. هكذا أيضا بالنسبة للأذان. ولم يمكن الجمع، فإذا أمكن الجمع فإنه لا تستعمل القرعة. إذا القرعة تستعمل بشرطين: التساوي في الاستحقاق، وثانيا عدم إمكان الجمع، عدم إمكان الجمع. مثال ذلك: رجلان أتيا إلى مكان واحد، مكان يباع يستعمله الناس للبيع من المرافق. فأتى رجلان إلى مكان واحد في آن واحد، مساحة المكان مثلاً افرض 500 متر مربع، يريد أن يبيع به في سوق الجمعة، وكلاهما أتيا في آن واحد. نقول هنا تساوي في استحقاق شيء، ولا مزية لأحدهما على الآخر. هل نقرع بينهما أو نقول إذا أمكن الجمع يجمع؟ نقول نعم، إذا أمكن الجمع بحيث يقسم هذا المكان بينهما، إذا أمكن أن هذا المكان كبير نقول يقسم بينهما، والقسم أولى، لأننا إذا قسمنا قد أرضينا إيش كليهما. إذا لم نقسم فمعنى ذلك أن أحدهما سوف يزاحم مكانا آخر، سوف يزاحم مكان آخر. هذه القرعة. إذا القرعة هي إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا في استحقاق شيء ولم يكن أحدهما متميزا أو ولا ميزة لأحدهما على الآخر، فإنه تستعمل القرعة، لكن هذا مقيد بما إذا لم يمكن الجمع. ما الدليل على القرعة؟ نقول القرعة ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها أيضا رسوله عليه الصلاة والسلام في خطابه. قال الله عز وجل في سورة مريم: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وقال عز وجل في سورة الصفات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. وأما السنة فمنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وكان عليه الصلاة والسلام من هديه إذا سافر أقرأ بين نسائه. إذن كل مبهم من الحقوق فإنه تستعمل فيه القرعة. فمثلا تشاح اثنان في الأذان يقرع بينهما، تشاح اثنان في الإمامة يقرع بينهما، تشاح اثنان في من يصلي على الجنازة، مثلا إنسان مات وله 3 أبناء، كل واحد يقول أنا أريد أن أصلي على أبي، من الأحق؟ كل من يستحق. تقول هنا يقرأ بينهما، فالقرعة تخرج ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن تساوى العملان اجتمع وفعل أحدهما فاستمع. البيت فيه شيء من الانكسار بالنسبة للوزن. إذا تساوى العملان اجتمع، يشير إلى قاعدة التداخل في العبادة، يعني إذا اجتمعت عبادتان هل يتداخلان، أو اجتمع عملان هل يتداخلان أو لا؟ نقول نعم بشرط. والقاعدة في التداخل في العبادات والمراد في حقوق الله عز وجل أنه إذا اجتمع عبادتان، القاعدة في التداخل إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد، إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد كصلاة وصلاة وصيام وصيام ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. نضرب لذلك مثالا: إنسان دخل المسجد بعد أذان الظهر فصلى ركعتين، يعني توضأ ودخل المسجد وصلى ركعتين ينوي الراتبة، هذا واحد، سنة الوضوء هذا الثاني، تحية المسجد هذا الثالث، يحصل له أجر الثلاثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كذا؟ نعم. طيب، إنسان مثلا في صيام 10 ذي الحجة صام 9 أيام، نوى 9 ونوى من جملتها أن يصوم 3 أيام من كل شهر، يحصل أو لا يحصل؟ يحصل على هذا ويحصل على هذا، لكن قيد لذلك قل: ما لم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء أو على وجه التبعية فلا تداخل. مثال ما فعل على وجه القضاء: إنسان أراد أن يصلي الظهر اليوم، لما أراد أن يكبر تذكر قال لم أصلي بالأمس، نسيت صلاة أمس، يعني مثلا فرض غير الجمعة، لم أصلي بالأمس، فقال أصلي الآن، أصلي الآن وأنوي الحاضرة والفائتة، الظهر كلها أربع ركعات، فأصلي أربعا أنوي صلاة اليوم وصلاة الأمس، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فأنوي بالأربع الحاضر والفائت. نقول لا يمكن، لأنك مطالب بالحاضر والفائت، فذمتك مطالبة الآن بالحاضرة ومشغولة فيما مضى بالفائتة. الثاني، القيد الثاني: ما لم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء أو على وجه التبعية، أو على وجه التبعية فإنهما لا يتدخلان. مثاله: إنسان دخل المسجد لصلاة الفجر ولم يكن قد صلى راتبة الفجر، فوجد الإمام يصلي الفجر وقيمت الصلاة، فقال لم أصلي الفجر، فأراد أن ينوي بصلاة الفجر الفريضة والنافلة، قال صلاة الفجر ركعتان الفريضة والراتبة ركعتان، فأنوي بهذه الصلاة الراتبة والفريضة. الحمد لله، يحصل لي أيضا أني أديت الراتبة في جماعة، أحصل على جماعتين، جماعة الفريضة وجماعة الراتبة. نقول لا يتداخلان، لأن هذه على وجه التبعية. أيضا مثال آخر: إنسان أفطر من رمضان ستة أيام، وبعد رمضان في اليوم الثاني من شوال أراد أن يصوم، أراد أن يصوم ستة من شوال، فقال أصوم ستة أيام أنوي بها القضاء الذي علي وأنوي بها ست من شوال، وإنما لكل امرئ ما نوى. نقول لا، لا، لا يمكن، لسببين. السبب الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط في صحة صيام ست من شوال أن يكون قد استكمل رمضان، فقال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال. والسبب الثاني أن هذا مفعول على وجه التبعية، فصيام ست من شوال هي في الواقع تابعة لصيام رمضان. إذن هذه القاعدة في التداخل في العبادات. ما هي القاعدة؟ إذا اجتمع عبادتان من جنس، من جنس يعني واحد معروف، لكن من جنس يعني ما نقول من جنس مختلف، إذا اجتمعت عبادة من جنس يعني من جنس واحد، ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. قولنا لم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء احترازا من لو مما لو صلى ظهرا ينوي بها الحاضر والفائت، أو على وجه التبعية، يعني احفظ المثال حتى يسهل عليك، أو على وجه التبعية احترازا مما لو صلى الفجر ينوي الفريضة والراتبة، أو صام ستا من شوال ينوي الست والقضاء من رمضان. هذه قاعدة لا تنخرم. ثم قال المؤلف رحمه الله: طيب، من أمثلة ذلك، يعني الأمثلة إذا تساوى العمل اجتمع، من أمثلتها أن الإنسان لو أخر طواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة وطافه عند خروجه أجزأه عن طواف الوداع، وهذه يمثل بها العلماء دائما. قال رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. المشغول لا يشغل، هذه قاعدة أيضا، المشغول لا يشغل. الدليل على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا. فالشيء المشغول لا يمكن أن يشغل بشيء آخر. ويشير إلى هذا قول الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ما يمكن إنسان يكون في عمل وعمل آخر في آن واحد، لأن المشغول لا يشغل. يقول مثاله المرهون والمسبل. فالمشغول لا يشغل. مثال ذلك إنسان مثلا أنا قلت لك أقرضني 1000 ريال، أقرضني 1000 ريال، فقلت أعطني رهنا، فقلت هذا الجهاز أو هذا الجوال رهن بهذا الدين وأعطيتك إياه، فذهبت إلى عمرو إلى شخص آخر وقلت أعطني دينا، أريد دراهم، أريد 1000، فقال خذ 1000 لكن أعطني رهنا، فقلت الجوال الذي عند زيد رهن، أنت شريك له في الرهن، لا يصح، لأن الجوال الآن انشغل بالدين الأول فلا يمكن أن يشغل بالدين الثاني، لأن إشغاله بالدين الثاني إبطال لحق الأول، فالمشغول لا يشغل. أيضا من أمثلة ذلك المسبل الموقوف، الموقوف انشغل بالوقف، عندي قلت هذا البيت وقف، انشغل بالوقف، لا يباع، لا يوهب، لا يورث، لا يناقل به إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية. لكن هذه القاعدة أيضا تحتاج إلى قيد، وهي أن المشغول لا يشغل إذا كان في إشغاله إسقاطا لحق الغير، أما إذا لم يكن فيه إسقاط لحق الغير فإنه يشغل، فإنه يشغل. مثال ذلك في المثال السابق قلت لك أعطني 1000 ريال دينا، فقلت أعطني رهنا، فقلت هذا الجوال رهن، الجوال مثل قيمته 1500 ريال، ثم أتيت إليك من الغد وقلت أريد 1000 أخرى، فقلت لي أعطني رهنا، فقلت الجوال الذي أعطيتك رهن بالدينين الأول والثاني، فيصح في هذا الحال، لأن الجوال انشغل بدين لشخص واحد وليس فيه إسقاطا لحق الغير بخلاف الصورة. إذن الآن الرهن له صورتان، يعني المشغول لا يشغل بالنسبة للرهن في صورة، له صورتان، الصورة الأولى أن يكون الرهن الثاني مسقطا لحق الأول، أن يكون الرهن الثاني يسقط حق الأول فلا يصح، وأما إذا كان الرهن الثاني لا يسقط حق الأول كما كان لو كان الرهن لشخص واحد فإنه يسقط ولا ما يسقط؟ ما يسقط، فإن هذا جائز. واضح ولا لا؟ إذن المشغول لا يشغل إذا كان فيه إسقاط، أما إذا لم يترتب على إشغاله إسقاط فإنه يجوز. ولذلك أيضا هذه القاعدة قيدها شيخنا رحمه الله في منظومته وقال وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل، وكل مشغول فليس يشغل بمسقط، يعني إذا كان مسقطا لما به ينشغل. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. من أدى عن غيره أمرا واجبا سواء كان دينا أم غيره فهل يرجع أو لا يرجع؟ مثال ذلك إنسان أودعك وديعة بهيمة تحتاج إلى سقي وعلف، فكنت أنت تنفق عليها سقيا وإعلافا، ثم جاء صاحبها أنفقت عليها مدة شهر كامل حوالي 300 ريال، هل ترجع عليه أو لا ترجع عليه؟ مفهوم ولا لا؟ مثال إنسان مثلا أعطاك شاة أو أعطاك بعيرا وقال احفظه عندك وسافر ولم يترك نفقة، فكنت أنت تشتري ماء، يعني مثلا في البر مثلا عندك تشتري وايت ماء لهذا البعير وتشتري علفا فتطعمها وتسقيها، فهل ترجع على المالك إذا جاء؟ نقول هذا لا يخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن تنوي بإعلافها وسقيها التبرع فلا ترجع، لأن هذا التبرع في الواقع هبة مقبوضة، قبضها البعير وأكلها. والرجوع في الهبة محرم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. والحال الثانية أن ينفق بنية الرجوع، يعني حينما اشترى العلف والماء قال: اشتري العلف إن شاء الله إذا جاء رجعت عليه، ففي هذا الحال يرجع. وهاتان الصورتان لا خلاف فيهما، أعني لا خلاف أنه إذا نوى التبرع لا يرجع، وأنه إذا نوى الرجوع يرجع. بقي الحال الثالثة: إذا لم تكن له نية، بمعنى أنه أعلف البهيمة وسقاها ولم يطرأ على باله شيء، فلما جاء صاحبها قال: أبا أريد أن أرجع عليه، فهل له أن يرجع أو ليس له ذلك؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه ليس له الرجوع. متى يكون له الرجوع؟ إن نوى الرجوع فقط. وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هنا: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى. فمفهوم إن نوى إن لم ينوي، إن نوى عدم الرجوع. إذن يرجع في حال متى؟ إذا نوى فقط. فبقي أنه إذا لم ينوي لم يرجع، وإن نوى عدم الرجوع فإنه أيضا لا يرجع. إذا المذهب يقول إنه لا يرجع. والقول الثاني أن له الرجوع، وأنه إذا تبرع عن غيره ولم تكن له نية فله أن يرجع. قالوا: لأن الأصل أن الإنسان لا يبذل ماله لغيره إلا على وجه المعاوضة. الإنسان لا يبذل ماله لغيره إلا على وجه المعاوضة، فلا تخرج شيئا من الأصل إنه إلا على وجه المعاوضة، فله أن يرجع. وهذا القول هو الراجح. وعلى هذا فيكون من أدى عن غيره دينا واجبا له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن ينوي التبرع فلا يرجع لأنها هبة مقبوضة، والثاني أن ينوي الرجوع فيرجع لأنه يطالب بحقه، والحال الثالث أن لا تكون له نية. ففيه قولان: المشهور من المذهب أنه لا يرجع، والقول الثاني أنه يرجع. وهذا ويستثنى من ذلك الزكاة بالاتفاق، الزكاة بالاتفاق، لأنه لا تبرأ ذمة المزكي إلا بذلك. فمثلا إنسان، فمثلا لو جاء الساعي أو السعاة الذين يبعثهم الإمام لقبض الزكاة، جاء إلى دكان جاري مثلا ليأخذ الزكاة فلم يجده، فقلت: خذ هذا المال عنه، دكانه كدكاني، قدر زكاته مثلا 10,000، خذ هذه 10,000، هذا مقدار زكاة هذا الدكان، هل أرجع عليه أو لا أرجع؟ نقول: نعم يرجع، لأنه لا تبرأ ذمة المزكي إلا بذلك. إذا هذه مسألة الزكاة مستثناة. ثم قال المؤلف رحمه الله: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الشارع حينما حرم المحرمات وضع لها روادع وزواجر. الروادع والزواجر منها رادع إيماني، ومنها وازع إيماني، ومنها رادع سلطاني، ومنها أيضا وازع طبعي جبلي. الأشياء المحرمة التي حرمها الشارع، هناك ما يمنع عنها، الذي يمنع عنها أمور ثلاثة: وازع إيماني يعني لإيمانه لا يفعل كذا، والثاني رادع سلطاني يعني يخشى من السلطان أنه إذا فعل عوقب، والثالث وازع طبعي جبلي، يعني بمعنى أن الطبيعة والجبلة تقتضي ذلك، ما يمكن أحد يفعل هذا لأن هذا مخالف للطبيعة والجبلة. كأعزكم الله أكل النجاسات، أحد يأكل النجاسات؟ لا. هل فيه رادع يمنعك؟ نعم، الرادع الطبعي والجبلي، الإنسان مجبور والإنسان مجبول ومفطور على كراهة هذه الأمور، فلم يضع الشارع لها عقوبة، لم يقل من أكل نجاسة أو شرب نجاسة فيعاقب بكذا وكذا، اكتفاء بماذا؟ بالوازع أو الرادع الجبلي الطبيعي. لكن الأشياء التي تدعو النفوس إليها، التي تدعو النفوس إليها، تجد أن الشارع يضع عنها أو يضع عليها عقوبات. فالأمور المحرمة التي حرمها الله عز وجل أو منع عباده منها، هناك وازع إيماني وهناك رادع سلطاني. الوازع الإيماني أن يدعها خوفا من الله، رجع ثوابه وخوفا من عقابه. الرادع السلطاني أن يدع هذه المحرمات خوفا من ماذا؟ العقوبة المترتبة. وهذه المسألة إذا تأملتها وجدتها من حيث الحكم لا تخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يجتمع الوازع الإيماني والرادع السلطاني، بمعنى أن المجتمع يكون عنده قوة في الإيمان ويكون هناك أيضا قوة في السلطة، فلا تسأل عن ما يحصل من الأمن والاستقرار. والحال الثاني ضدها، أن يكون هناك ضعف في الإيمان وضعف في الرادع السلطاني. الناس عندهم ضعف في الإيمان والسلطان أيضا أو الحاكم ضعيف، فتجد الفوضى تدب في هذا المجتمع. والحال الثالث أن يكون هناك وازع إيماني ولكن ليس هناك رادع سلطاني. فهنا تخف الجريمة أو ارتكاب المحرم من أهل الإيمان، لكن من أهل العصيان يفعلون، لكنها دون الحال التي قبلها. والحال الثالث الرابعة أن يكون هناك رادع سلطاني وليس هناك وازع إيماني. فهنا المعاصي تخف ظاهراً لا باطناً، ظاهراً لا يعني أمام الناس تجد ما أحد يفعل معاصي خوفاً من السلطان، لكن إذا خلى فعل، كما لو مثلاً عند الإشارة، إشارة ما فيها أحد يقطع، في مرور واقف ما يقطع، في ساهر ما يقطع، هذا رادع إيش؟ الإنسان يتلفت يشوف يمين يسار ما في أحد، همش بعد يفحط يمكن بعد، هذا ما في رادع لا إيماني ولا سلطاني. لكن الإنسان وجد موجود في الساهر كاميرا أو في جندي واقف يقف خوفا من الغرامة، هذا رادع سلطاني. طيب، ثم قال المؤلف يعني وقوله رحمه الله الوازع الطبيعي عن عصيان كالوازع الشرعي بنا نكراني، يعني أن الشارع لم يوجب عقوبات على الأشياء والأمور التي تعافها النفوس وترفضها النفوس السوية، فلم يجعل لها رادعا ولا زاجرا، اكتفاء بالرادع الطبعي والوازع الجبلي، كما تقدم من أكل النجاسات والسموم ونحوها. ثم قال المؤلف رحمه الله والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، يعني أنه رحمه الله حمد الله عز وجل في مبدأ أمره وفي خاتمته، فابتدأ بالحمد وختم به. قال والدوام يعني واستدامة ذلك. ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين، لما حمد الله عز وجل ثنى بالصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام لأن حقه بعد حق الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قرأنا وما سمعنا، إنه جواد كريم. وهذه مجرد أيها الإخوة مجرد يعني تعليقات وإشارات، نظرا لأن الوقت محدود ومختصر، وإلا في الحقيقة أن هذه المنظومة يعني تحتاج إلى بسط وبيان، لكن ما ذكرناه إنما هو إشارات وفيها أيضا تنبيهات على ما يهم الطالب العلم فيما يتعلق بهذه القواعد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. إن كان هناك سؤال من الإخوة بقي 3 دقائق. نعم. سؤال تفضل. لا ما ترجع، هذا واجب. سمعتم؟ يقول جاءني ضيف فضيفته، يعني أعطيته قرى 100 ريال، ذهب إلى المطعم واشترى له طعاما وما قيمته 100 ريال، نوى الرجوع ما ترجع، يعني هذا أمر واجب. ولذلك الضيف يجوز له أن يأخذ من مالك بقدر ضيافته إذا لم امتنعت من ضيافته. يعني الضيف لو نزل شخص بآخر ضيفا وقال ضيفني فامتنع، قال ما لن أعطيك طعاما ولا شراما، وظفر وتمكن أن يأخذ شيئا من ماله، فله أن يأخذ لكن بقدر الضيافة. واضح؟ مثله أيضا الزوجة، إذا امتنع زوجها من الإنفاق عليها فلها أن تأخذ من ماله بقدر ماذا؟ بقدر ما تحتاجه من النفقة. والدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لهند لما جاءت إليه هند بنت عتبة وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي ولدي، فأذن لها وقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني تأخذ بقدر الضرورة. فإذا كانت مثلا تحتاج يوميا 20 ريالا تأخذ 20، 50 تأخذ 50، تأخذ لمسكنها، تأخذ لأكلها وشربها ومثلا لبسها، لكن لا يجوز أن تأخذ شيئا ترفها، يعني تأخذ مثلا من مالي تقول نخرج للملاهي أنا وأولادي، ها نخرج نزهة، لا يجوز، لأن هذا إيش ليس من الأمور الضرورية. نعم نعم. مطلوب. نعم. الله عز وجل يقول ولا تسبب نزول الآية، أن تقرأ سبب نزول. قال الشيخ الإسلام رحمه الله يقول ومعرفة سبب نزول الآية مما يعين على فهمها. بعض الآيات ربما تقرأها ما تفهمها، إذا قرأت سبب نزولها فهمتها. ولهذا في الشيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير قال سبب نزول الآية مما يعين على فهمها.